عند القبور هذه بدعة محرمة. هؤلاء لا مانع من القتال معهم، وحتى الإمام حتى الحاكم إن كان من هؤلاء يجاهد تحت رايته، ولا يشق صف المسلمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم تعرف منهم وتنكر، هل ما تنكره هو البدعة فقط أم يدخل تحته الكبائر؟ الذي يظهر لي أنه البدعة في الاعتقاد وفي المناهج تعرف منهم وتنكر، أما المعاصي كانت موجودة في القرن الأول ووجد بعضها على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تعلمون أقام حد الزنا فجلد ورجم، وأقام حد الإسكاط فجلد، وهذا واقع اليوم. كثير من الناس دعاة وخطبة وفيهم زهد وصلاح، لكن تسمع على ألسنتهم عبارات منكرة، فقول القائل الناس اليوم ليسوا في حاجة إلى تقرير العقيدة، بل هم إلى جمع المسلمين أو جمع المسلمين وجمع شتات المسلمين أحوج، فهذا منكر في الحقيقة. معنى هذا أنه لا يقرر التوحيد ولا يبين الحق بالباطل. وكذلك تسمع ولا كثير على ألسنة كثير من طلاب العلم من يقول العهد المدني من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كان مقصورا على بيان الأحكام، لأن الشرك قد انتهى في فترة المكية. هذا قول زائد، قول زائد. لماذا؟ أول الجهاد هل كان في العهد المكي أو الأول المدني؟ المدني. إذن لماذا الجهاد إذا كان الشرك قد انتهى؟ وكثير من النصوص سقناها عدة مناسبات، ومنها حديث معاذ رضي الله عنه يقول قلت يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار، قال تعبد الله أقلم ولا تشرك به شيئا. وهذا في المدينة خطأ وليس في مكة.